نقص فيتامين دي. نقص فيتامين دي ده مصطلح انتشر الفترة الأخيرة دي، الناس كلها بتشتكي منه ومش عارفين سببه. بياخدوا السبلمنت بتاعه بيتحسن شوية المستوى، وبعد ما يوقفوا السبلمنت المستوى الفيتامين دي في الدم بيبدأ ينزل تاني. نفس الأعراض بيشتكوا منها، آلام في العظام الطويلة اللونج بونز، آلام في أسفل العمود الفقري. الناس دي كل اللي بيشتكي من فيتامين دي لازم يكون فاهم إن مشكلته الأصلية في الكبد. لازم الكبد يتصلح الأول، لازم الكبد بتاعنا يستغل الكوليسترول اللي بيوصل له كويس، ما يتحبسش جواه. الكبد يوميا بيصنع 700 ملي جرام كوليسترول، يعني مكانه احنا بنحتاجه. كوليسترول ليه استخدامات كتيرة قوي بجسمنا، لازم نستغلها كويس ونعرف نوظفها كويس قبل ما نشتكي من أعراض الجانبية. فيتامين دي عرض من أعراض عدم استغلال الكوليسترول كويس في جسمنا.